شاف. يا ابني انت عارف رحمة ربنا قد ايه؟ لو ابني سببه والاب خلاص مش عارف يجيب ابنه، والابن قاعد تايه في الدنيا وسايح في الدنيا، وبعد كده الاب سمع ان ابنه اتسجن، اتأثر، اتقهر على ابنه، في ليلة من الليالي لقى الباب بيخبط لقى ابنه قدامه، قال له يعمل له ايه ويديله ايه ويعطيه ايه ويفرح بيه قد ايه؟ ولله المثل الاعلى، انت اتأثرت في اسر الشهوات، لو رجعت لربنا ربنا يفرح بيك قد ايه؟ انتوا عارفين غنى ربنا قد ايه؟ ده ربنا بيقول على قارون العبد الحقير واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. يا جماعة الاستوديو اللي انا فيه ده استوديو كبير، استوديو واسع، لو ده اتملى ذهب يبقى بمليارات، مليارات. طب تخيل بقى ان الاستوديو ده مفتاحه قد كده وقد الصابع، امال خزائن قارون اللي مفاتحها الرجالة ما تقدرش تشيلها، وكل ده ما هوش حاجة في خزائن غنى الملك سبحانه وتعالى. ينتظركم ايام رائعة يا شباب، ينتظرك ايام رائعة، اوعى تضيعيها، اوعى تضيع ايامك الحلوة الجميلة، ينتظركم ايام رائعة لو عرفتوا ربنا وتبتوا لربنا. يا اباء يا امهات يا امة محمد، ينتظرك ايام رائعة لو مشيت في طريق ربنا، ينتظركم ايام رائعة في الدنيا، في الدنيا. واحد صاحبي كان عنده في درسه ثقب لف بيه على الدكاترة هيموته من الوجع، بيقول لي اول ما التزمت واستعملت السواك ربنا سبحانه وتعالى اذهب كل ده عني. واحد صاحبي بيقول لي انا قبل ما التزم 13 ترم سقطتهم، مفيش ولا ترم عديت فيه نضيف، انا معرفتش النجاح نضيف غير لما التزمت وغير لما تبت ربنا سبحانه وتعالى بكرم ربنا سبحانه وتعالى. شوف الحديث بتاع صحيح مسلم، ان الله لا يظلم مسلما حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة. ولا حسنة الطريق ده، ولا خطوة هتضيع عليك فيه الطريق ده، ولا خصلة شعر غلطتيها هتضيع عليك فيه الطريق ده، ولا تسبيح ولا يوم صمت ولا ركعة صليتها ولا اية قرآن قريتها هتضيع عليك فيه. تعطى بها في الدنيا، اعطى بها ايه؟ كل حاجة. ايام رائعة يا جماعة، ايام رائعة والله العظيم. اللي عايز يعيش الدنيا كلها، اللي عايز يعيش السعادة كلها والبهجة كلها، يدخل في طريق ربنا. كنت مرة في احد الدروس والواحد مشتاق، مشتاق لاي علامة من ربنا، علامة رضا من ربنا، فقعدت ادعي مع الشباب اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والاخرة، اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والاخرة. تاني يوم لقيت مكالمة جايالي من مكان غير متوقع خالص، يعني لقيت واحد بيقول لي انا شفت لك رؤية، رؤية فيها كذا وكذا. قلت سبحان الله، ده احنا لسه داعيين ربنا امبارح. جربت احساس ان ربنا، ان ربنا بيحبك، ان ربنا فرحان بيكي، ان ربنا راضي عنك، ان ربنا فتح لك ابوابه. يا جماعة ينتظركم ايام رائعة، ايام جميلة، ده انت لو التزمت ايام جميلة والله يا جماعة. يعني ينتظركم قنوات فضائية اسلامية رائعة. تخيل انك انت هتقعدي قدام قناة وانت بتتفرجي على برامج دينية جميلة مؤثرة جدا، تلاقي في النص طالع لك واحد بحلة تيفال يقول لك عرض مميز جدا بثمن مميز جدا لحلة مميزة جدا ليها غطا مميز جدا. الحلة دي تنفع في كل حاجة يا جماعة، يعني ممكن ست البيت تطبخ فيها يبقى تطبخ فيها ست البيت، وممكن تبقى طربوش يلبسه راجل البيت، وممكن لو عندكم كتاكيت تملوها مية وتحبوا فيها كتاكيت البيت. ايام رائعة، ايام جميلة، ايام ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى وربنا ميسر لها امورها ومسهل لها حياتها. ينتظركم ايام رائعه في السعاده، في الراحه النفسيه. مره فتاه بعتت لي جواب عن مشاعرها تجاه ربنا، جواب جميل قوي يا جماعه، بتقول فيه واشرق قلبي بحب الله كما اشرقت الارض بنور ربها. قلت ياه على الجنه اللي الملتزمين عايشينها. يا كان في واحده اسلمت وكانت علامه دينها مطبوعه على ايديها القديم وعايزه تتخلص منها من فرحها بالاسلام، مش عارفه تشيلها، حرقت المكان اللي فيه العلامة عشان تخلص من اي حاجة فيها بعد عن ربنا. الكلمة اللي ما ننساهاش ابدا، ان في الدنيا جنة يا شباب، ان في الدنيا جنة والله العظيم، ان في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. لا يا شباب انا بقول غير كده، انا بقول ان في الدنيا جنات، مش جنة واحدة والله العظيم، جنات، جنات، جنة طلب العلم. قابلت احد الاخوة اللي اخوة طلبة العلم المجتهدين بعد جوازه باسبوع، فلقيته خسس جدا، فبقول له يا ابني ده الناس بتدخل بعد الجواز، قال لي من كتر حبي للعلم ما قدرتش، مراتي بقت تنام وانا مش قادر، اقعد اذاكر لغاية ما تصحى وانا منهم قليل جدا، سبحان الله العظيم. بيحبوا احد الشباب بجنة الدعوة الى الله، بيقول انا اول ما التزمت كان امنية حياتي امشي في الشوارع اقعد اكلم الناس عن ربنا. احد الشباب كان بيقول لي انا لا يمكن انتكس ابدا، قلت له ليه؟ انا خايف عليك من الانتكاس. قال لي لا يمكن. قلت له ليه؟ قال لي انا كل ما افتكر حالتي النفسية قبل الالتزام وحالتي النفسية دلوقتي اقول لا يمكن التزم ابدا. جنة السجود يا شباب، جنة السجود يا بنات، جنة السجود يا جماعة. احد الشباب الصيادلة اللي التزموا فاصحابه عايزين يطلعوا رحلة، لازم تطلع معانا، لازم. قال لهم يا جماعة ما تتعبوش نفسكم، ده انا سجدة واحدة بس من ايدين ربنا بكل الرحلات اللي طلعتها في حياتي. افتكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ اشمعنى في السجود؟ من اللي عاشه، من اللي حسه، يا رب خلي المشاعر دي ما تروحش مني. افتكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار، يكره ان يعود. مش قادر انا بعد ما عشت المعاني دي، مش ممكن افرط فيه، مش ممكن اسيبها، مش عايز ارجع. يا رب يا رب ثبتني يا رب، انا مش عايز ارجع، انا لو رجعت كأني بترمى في النار بالظبط، مش عايز ارجع يا رب. كلمة الصحراء الفرعون، لن نؤثرك. ايه اللي عاشوه جوه قلوبهم خلاهم يسيبوا كل حاجة، وخلاهم يتحدوا كل حاجة، وخلاهم يقفوا في وش الدنيا كلها؟ ايه اللي حاسوا جوه قلوبهم يا جماعة؟ جنة، جنة القرآن. احد المفسرين قريت له كلمة عجيبة جدا، بيقول وكدت ان اعرض عن تفسير سورة الانعام وسورة الرعد، بيكلموا سورتين عن ربنا، لان ما في صدري تجاههما واكثر ما استطيع ان اعبر به عنهما، بينهما فجوة هائلة لا يسدها شيء. انا مش قادر اترجم اللي في قلبي تجاه كلامك يا رب، مش قادر اترجم اللي جوايا تجاه معاني القرآن يا رب، مش قادر. قال بس انا هعمل زي اللي بيشاور على نجم، هو بيشاور عليه بايديه انما ايديه لا يمكن هطوله ابدا. يا جماعة الدين ده جنة، السجود جنة، القيام جنة. احد الشباب لما التزم كان يصحى قبل الفجر باربع ساعات، يقول يا خسارة يا دي الحسرة، ما عادش غير اربع، من كتر حبه في القيام، من كتر. احد السلف كان بيقول اللهم اذن لي ان اقوم الليل في قبري، من كتر جمال. اوعى تفتكروا ان الدين صعب يا جماعة، الدين ده جنات. الصيام جنة، والقيام جنة، والصلاة جنة، والتوبة جنة. احد شباب احد النوادي الشهيرة في القاهرة، وخلاص ما عادش قادر، متعذب مش قادر، عايز يتوب. اتصل بواحد صاحبنا قال له انا عايز اتوب، عايز ارجع. صاحبنا اللي اتشغل عنه سابه. فبيقول فمرة صاحبي بيقول لي، بيقول انا مرة طالع بالعربية لقيت الشاب ده جاي بيجري عليا ووشه متغرق دموع وعينيه سايلة دموع وعامل لي بايده كده، هو انت مش طالع ما تطلعش، ولقيته هجم عليا بيقول لي ما تسيبنيش، انا عايز اتوب لربنا، انا عايز ارجع لربنا. خده وفضل معاه لغايه ما راح يصلوا الفجر. بيقول وهو بيصلي جنبي الامام بيقرا، وده قاعد يتهز وقاعد يطلع لقدام ورا، انا مش عارف ماله. الامام يقرا التحيات وده قاعد يتهز، قاعد يتهز، اترنه بيرتجف، اترنه بيرتجف وهو بيصلي اول صلاه بعد التوبه لربنا. مشاعر التائبين يا جماعه، مشاعر اللي راجع لربنا سبحانه وتعالى، مشاعر الالتزام ده جنه والله العظيم ما تتعوض. اوعى تخسريها في حياتك، اوعى تخسرها في حياتك. ينتظركم ايام رائعة في الآخرة، في الآخرة. الجنة يا شباب، الجنة دي جميلة قوي، أنا مش عارف إزاي الشباب ما بيموتش نفسه عشانها. إزاي يا جماعة؟ تخيل لو أنا جيت لك النهاردة، تعالى يا حبيبي أنا عازمك النهاردة على كافيار في الهيلتون، بكرة بقى أنا هعشيك على الساحل الشمالي حفلة شاوي، بعده هنروح الفير سيزونز عازمك على شوية مشويات حاجة ما حصلتش، بعده تعالى على الميريديان بقى هناكل بحريات أما هنشبع يا سيدي، بعده تعالى بقى أما أفرجك على تركيا، بعده لا تعالى لشواطئ فلوريدا، بعده في جزيرة في المحيط الهادي هنتفسح فيها، بعده تعالى على الساحل الشمالي في حاجة. تخيل المزارات السياحية في الدنيا أصلا جننت الناس ومحدش بيلحق يتفرج عليها، أمال المزارات الجميلة في جنة عرضها السماوات والأرض. والنهاردة بقى الحياة الاجتماعية، النهاردة مع مراتك في يخت كده في نهر الكوثر بقى، تطلعوا رحلة خلوية عاطفية جميلة، بكرة تزور النبي ومصعب وعمار وسلمان، بعده في قعدة مع سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، بعده في واحد صاحبك راح مع مراته جنات عدن ما رجعش مش عايز يرجع، قاعد هناك الموضوع عجبه هناك جدا، فأنت هتطلع أنت وأصحابك تروحوا تزوروه، رحلة أخوية. حياة كلها ينتظركم أيام رائعة، تضيعوها ليه؟ يا جماعة الكلام اللي بقوله ده مش للكل إلا أن يشاء الله، الكلام ده اللي هيركب في سفينة الالتزام، الكلام ده له ثمن، ادفعي ثمنه، ادفع ثمنه، ثمنه إنك تعيش لربنا، ثمنه إنك تقول عاوزك يا رب، ثمنه إنك أنت تقبل على الله فربنا، أقبل ولا تخف، ما تخافش، خذها ولا تخف. موسى العصاية اللي شق بها البحر كان خايف إنه يمسكها وهي سر فتوح حياته بإذن الله. اوعى تخاف من الالتزام، اوعى تخاف من الالتزام. يا جماعة الشباب المحروم، الشباب الغلبان، الشباب اللي ربنا حرمه، اسألي نفسك ليه ربنا حرمك؟ ليه حرمك من القيام؟ قال لا هو أنا عشان ما بقومش ده حرمان؟ أيوه حرمان. ليه حرمك من حبه؟ ليه حرمك من اليقين بيه؟ ليه حرمك من لذة ذكره؟ ليه حرمك من الدعوة إلى الله؟ كنا مرة منظر ما ننساهوش وإحنا بنكلم شباب، فشاب من الشباب كان قاعد يرقص قبلها ومال الشارع رقص في وسط الشارع، قلنا ده سعادة ما فيش بعد كده بقى، لما كلمناه كلمتين عن ربنا قال أنا كنت من يومين بس بحاول أنتحر. كل ده وهم وخداع وسراب.

الله.